الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الأكارم، نتعرض معكم اليوم إلى الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا نفسر ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى الإجمالي له. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من أحدث، أي كل إنسان يحدث. فالمقصود بقوله من كل واحد من المسلمين المكلفين يحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام أحدث، أي جاء بشيء محدث، والشيء المحدث هو الشيء الجديد الذي لم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم، وهو الذي نسميه في الدين البدعة. قوله عليه الصلاة والسلام في أمرنا، أي في ديننا، في ملتنا، في شريعتنا، أي في الإسلام كله في أي جانب من جوانبه. قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي فهو مردود عليه، غير مقبول منه البتة. أما المعنى الإجمالي للحديث أيها الأحبة، وباختصار وبلغة بسيطة جدا، فإن الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو دين كامل متكامل، ليس فيه أي نقص أبدا ولو بنسبة 1%، بل ولا بأقل من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى: اليوم أكملت لكم دينكم. لاحظوا هذا الكلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أنزلته عليكم تاما، لا نقص فيه البتة. طيب، السؤال المطروح الآن أيها الأحبة: ما دام أن الله عز وجل قد أنزل هذا الدين تاما كاملا، فما حكم الزيادة فيه من عند أنفسنا؟ بمعنى لو أن إنسانا ما منا طبعا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من اختراعه هو، وليس يوجد في دين الله عز وجل أي دليل عليه البتة، هل يجوز ذلك؟ مثلا أراد مسلم من الناس أن يخترع صلاة جديدة لكي يعبد الله عز وجل بها، أراد أن يخترع طريقة جديدة في قيام الليل، أراد أن يحدث أن يخترع طريقة جديدة يثبت فيها شدة التقرب إلى الله، كأن يبقى مثلا طوال الوقت في الشمس تقربا إلى الله عز وجل طبعا، أو يبقى واقفا لا يجلس أيضا تقربا إلى الله عز وجل، أو أن يمتنع مثلا عن الزواج تقربا إلى الله عز وجل، هل هذا لا حرج فيه؟ نقول له أبدا، إن ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لسببين رئيسين. فإذا سئلت لماذا لا يجوز كل هذا؟ قلت لسببين رئيسين. أولهما أن الله عز وجل قد أكمل الدين كما سبق في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، فلا ينبغي أن يزيد الإنسان فيه شيئا أبدا. الثاني هو الحديث نفسه الذي نحن نشرحه لكم اليوم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يبتعدون كل البعد وينهون أشد النهي عن ذلك، أي عن الإحداث في الدين، أي عن الابتداع في الدين، أي عن اختراع طريقة جديدة في الدين يتقرب بها الإنسان إلى رب العالمين، وهي لم تثبت لا عن رسول الله ولا عن السلف الصالحين. وهاكم هذا المثال العجيب أيها الأحبة. سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنتم تلاحظون أنه حمد الله بعد أن عطس، وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله ذكر، والصلاة والسلام على رسول الله ذكر. لكن قال له ابن عمر: أما الحمد، أي بعد العطس، بعد العطاس، أما الحمد فسمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فلا. طيب، هل الصلاة على رسول الله بدعة؟ الصلاة على رسول الله ذكر من الأذكار، لكن أن نجعل الصلاة على رسول الله عند العطاس ولم يكن لا رسول الله ولا أصحابه يجعلونها عند العطاس بدعة. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى أيضا: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ما معنى ذلك أيها الأحبة؟ معنى ذلك أن من جاء في الدين بشيء جديد فكأنه يقول: يا معشر الناس، إن هذا الشيء الجديد الذي جئتكم به قد أخفاه عنكم محمد وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قد أخفاه عنكم محمد وخان محمد الأمانة لأنه أخفاه عنكم لما لم يخبركم به، وها أنا ذا أبديه لكم وأظهره لكم لكي تعملوا به. ونعوذ بالله عز وجل من هذا الكلام. إذن انظروا إلى ما قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولهذا عباد الله، إن كل خير في الوقوف عند حدود السنة، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها وأن يحدث فيها وأن يخترع أشياء ليس عليها دليل، لا من كتاب الله الكريم ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل على المسلم أن يتقيد في كل عبادته بالطريقة، بالكيفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن نلتقي في شرح حديث آخر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.